يقول: أب له عدد من الأبناء والبنات يقوم بأخذ مكافآت مالية تصرف لأبنائه وبناته خلال دراستهم، يضمها إلى ماله ويتعامل مع هذه المال كأنها ماله الخاص به، إلا أنه يعرف مقدار حق كل واحد منهم، وعندما يرى في أحد رشدا وبعد سنوات يدفع له حقه كاملا ويأمره أن يخرج زكاة سنة واحدة، علما بأن هذا الأب يقوم بالنفقة عليهم وتلبية كافة احتياجاتهم دون أن يأخذ يخصم من مكافأتهم شيئا ولو كان يسيرا. هل العمل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما هي الطريقة الصحيحة التي تبرأ بها ذمة الأب؟ نقول عمله حسن ما دام أنه يجمع مال أبنائه وبناته الصغار حتى يحفظه له ثم بعد ذلك يرده، لهذا عمل حسن ويشكر عليه ويقوم بجميع ما يحتاجون إليه. أما ما يتعلق بالزكاة فالزكاة ما دام أنه لا يأخذ هذا المال يريد أن يتملكه بل هو باق على ملكه، في هذه الحالة يكون الحول منعقد في كل مال من مال هؤلاء البنين والبنات إذا تم نصابه. فإذا تم نصاب كل واحد منهم أو واحد منهم فيبدأ الحول من حين ما تم النصاب. فلو أنه جمع مال خمسة من أبنائه وبناته مثلا فبعد نصف سنة اجتمع مال يبلغ النصاب لاثنين منهم، فإنه يبتدأ الحول من ذلك الوقت ولا يقول لهم زكوا بعد ذلك، لا، تكون أنت المسؤول عن الزكاة وتخرجها عن كل عام من هذا المال، لا تجعله مال واحد، كل واحد له مال، لأنك أنت المال كان عندك أمانة وكل له مال، الذي بلغ مال الزكاة النصاب زكى، والنصاب معلوم يقدر بالذهب، نصابه من الفضة، من الفضة وهي 56 ريال عربي وهي مقدار 597 غرام، نحو 600 غرام من الفضة. فإذا كان مثلا غرام الفضة قيمته مثلا 5 ريالات فإنه يكون النصاب يعني نحو 3000، وإذا كان نصف هذا الثمن فهو 1500، يقدر ويسأل قيمة غرام الفضة نصاب كل واحد منهم، لا يضمه إليه ما دام أنه أراد حفظه، ولا يقول وليس كما ذكر هنا أنه إذا سلمه إليهم يقول لكل واحد أخرج زكاة سنة، لا، هذه في مسألة أخرى تتعلق بمن له مال على إنسان مفلس أو إنسان يعني مماطل نحو ذلك. أما هذا فالحكم كما تقدم، وذمته لله الحمد لا يلحق شيء بل هو محسن في مثل التصرف، لكن عليه أن يلاحظ أمر الزكاة كما تقدم.